الإصحاح 16 ما بيقول لنا التطور السريع للفساد في مملكة الشمال، إزاي الإنسان سريع جدا للشر، وكل حد بيضيف على اللي قبليه مزيد من الشر. نفسي ما تشوفوش الأسماء، يعني ما يبقاش بس انت شايفين أسماء، لأن احنا كتير ممكن نقف قدام أسماء، لكن هو الإنسان، يعني هو عمق واحد جوه الناس. كل واحد بياخد يعني عمق في الشر، اللي بيجي بعديه بياخد اللي بعديه. أنا شايف إن ده اللي بعديه، بس هو نفس الإنسان، يعني هو الإنسان نفسه، يعني لا نهاية لشره ولا نهاية لرغبته في الابتعاد عن الله، ورغبته في يعني إفساد كل أمور الله الصالحة اللي عملها معاه لا نهاية. يعني إصحاح 16 يعني بيقول لنا الإنسان ما بيوقفش عند حد معين، ما بيخجلش، يعني طول ما الله سايب، يبدو أنه سايب المشهد، الإنسان بيزداد شرا. لكن الجميل قوي بقى ان احنا في إصحاح 17 هنفاجأ بان الله بيعلن ان هو في هذا المشهد هو المسيطر حتى على شر الانسان، وهو بيمعن في الشر قوي كده، ان في نفس التوقيت ده الله كان بيصنع لنفسه اعلان او بيصنع لنفسه شهادة انه مازال موجود وانه المسيطر في عز ما الانسان بيصنع كل الشر. والنظرة السطحية تقول إن الله ما عادش موجود وما عادش ليه وجود في شعب إسرائيل، بنفاجأ بإعلان مبهر قوي الله بيقدمه في إصحاح 17 إنه موجود، وإن في عز الأيام الصعبة اللي إحنا شايفينها حوالينا، وفي عز ما الناس شكلها مبتعد جدا عن الله، الله في قمة مجده، الله في قمة سلطانه، الله قادر على فعل كل إرادته، الله لا يعوزه الشهود، لا يعوزه السلطان، الله له كل السلطان في عمق شر الإنسان. صح 16 مفهوش الرب خالص، يبدو أنه مفهوش يعني في شر كتير قوي، عشان كده هنعديه بسرعة. إصحاح 17 هنوقف قدام الإعلان الرائع اللي الرب بيقدمه من خلال شخص مش بيقدم رسالة عن الرب، لكن بيقدم الرب. يعني الشخص ده الله أعده مش انه يكون بيقول كلمة على فم الرب، بقدر ما يكون هو الشخص نفسه الرسالة او الاعلان من خلال حياته، من خلال وجوده، يكون الله بيكتب بيه جملة مفيدة في وسط شر شعب اسرائيل. فإصحاح 16 بيقول: وكان كلام الرب إلى ياهو ابن حناني. احنا مش هنقراه كله ونرجع نعيده، لان هو ما يستاهلش قوي يعني، لكن هو في تتابع لكذا ملك جم في الوقت اللي كان فيه آسى ملك على يهوذا. احنا عارفين ان آسى كان ملك على يهوذا اللي خدناه المرة اللي فاتت، ملك فترة طويلة 40 سنة تقريبا. في الأربعين سنة ده تعاقب على مملكة الشمال أكتر من ملك، هو هيقولهم بس بسرعة كده في المشهد. زي ما قلنا هم قدام الناس ملوك وأسماء مختلفة، لكن هم الإنسان. عاوزكم تبقوا شايفين تطور الإنسان لو يد الله ما امتدتش ومنعته بيوصل لفين وبيبقى عاوز يوصل لإيه. فبيقول: وكان كلام الرب إلى ياهو ابن حناني على بعشة. بعشة ده اللي هو أفنى كل بيت يربعام في الإصحاحات اللي فاتت، بعد ما يعني الله سمح أنه هو يفني بيت يربعام، هو نفسه الرب بيعاقبه بعد كده، لأنه هو مش بينفذ مشيئة الله عن اقتناع، لكن هو بينفذ مشيئة الله كمجرد يعني أداة مستخدمة من قبل الرب، لكن هو ما كفش عن الشر، ما تراجعش عن كل الشر الموجود في اللي كان موجود في طريق يربعان. فكان كلام الرب إلياهو ابن حناني على بعشة قائلا: من أجل أني قد رفعتك من التراب وجعلتك رئيسا على شعب إسرائيل فسرت في طريق يربعم، يعني أنا جبتك وخليتك ملك على إسرائيل، أنت سرت في طريق يربعم وجعلت شعب إسرائيل يخطئون ويغزونني بخطاياهم، هأنذا أنزع نسل بعشة ونسل بيته وأجعل بيتك كبيت يربعام ابن نباط اللي هو نفذ في القضاء. وده بيدهشنا جدا، يعني إزاي الإنسان ما بيتعلمش، يعني الإنسان هو نفسه مستخدم للقضاء على يربعام وبيت يربعام لأنه جعل إسرائيل يخطئ. فمفروض يكون أنا أكتر شخص يعني أفهم وأخد بالي أن أنا ما مشيش في طريق يربعام، لكن أنا مستخدم للقضاء على بيت يربعام وأنا بسلك في طريقه. فكما لو أن يعني الإنسان أخرج الله من حساباته، كما لو أن مش بيتعلم ما بيتعص، يعني طب ما أنت لو مشيت في نفس طريق الشخص دوت هيقع عليك نفس العقاب، وأنت أكتر شخص عارف العقاب اللي وقع على بيت يربعام كان شكله إيه، هو نفسه هيقع عليه. رب استخدم نبي اسمه ياهو ابن حناني. نسمع هنا عن أنبياء يعني بيقولوا جمل، يعني بيقولوا جمل من الله أو بيحملوا كلمات من الله للشعب، شيء رائع طبعا وشيء جميل في وسط الظلمة دي إنك تلاقي حد عنده كلمة أو عنده جملة. بس أنا عاوز أقارن مع النبي اللي هيجي بعد كده في صح 17، ده مش معاه جملة رايح يقولها، ما بيقولش كلام أو ما مش محمل برسائل، لكن هو شخص بحياته وبسلوكه بيعلن من هو الرب. فدي دي مستويات أو دي يعني درجات في النبوة. هأنذا أنزع نسل بعشا ونسل بيته وأجعل بيتك كبيت يربعام ابن نباط، نفس الجمل، فمن مات لبعشا في المدينة تأكله الكلاب، من مات له في الحقل تأكله طيور السماء. وبقية أمور بعشا ومعمل وجبروته أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. واتجع بعشا مع أبائه ودفن في ترسة، وملك أيلة ابنه عوضا عنه. وأيضا عن يد ياهو ابن حناني نفس النبي برضو، كان كلام الرب على بعشة وعلى بيته وعلى كل الشر الذي عمله في عيني الرب إغاظته إياه بعمل يديه وكونه كبيت يربعام ولأجل قتله إياه. وفي السنة 26 لآسا ملك يهوذا ملك أيلة ابن بعشة على إسرائيل في ترسة سنتين، ففتن عليه عبده زمري رئيس نصف المركبات وهو في ترسة يشرب ويسكر في بيت أرسى الذي على البيت في ترسة. بنشوف بقى يعني الفساد والشر، يعني الملوك دي اللي بيملكوا بيعتبروا الملك فرصة للشرب والسكر، فطبعا بيبقى فيه يعني تمرد وخيانة، أمور طبيعية جدا للشر بتاع الإنسان. فكان في واحد اسمه زمري، ده أحد القادة في الجيش، قائد نصف المركبات. دخل زمري ضرب أيلة دوت فقتله في السنة 27 لآسا ملك يهوذا وملك عوضا عنه. وعندما تملكه وعند تملكه وجلوسه على كرسيه ضرب كل بيت بعشة اللي هو الرب قاله، لم يبق له بائلا بحائط مع أوليائه وأصحابه، فأفنى زمري كل بيت بعشة حسب كلام الرب الذي تكلم به. الذي تكلم به على بعشة عن يد ياهو النبي لأجل كل خطايا بعشة وخطايا أيلة ابنه الذي أخطأ بها، وجعل إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم. الجملة دي هتتكرر كتير في الوقت الجاي، كلمة لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم. الجملة دي فيها كشف العمق الإنسان، يبدو أنه غريب شوية عن أذهاننا، يعني إن إحنا بيبان أن الناس دي بتعمل عبادات وبتعمل يعني حاجات من البرة للعبادة وكده، لكن الرب شايف ان عمق الانسان بيعمل كده لإغاظة الرب. يعني العمق البشري وهو بيقدم العبادات دي هو مش قصده يصنع عبادة بقدر ما قصده يجرح الله. يعني العمق ده مضاد لإله إسرائيل أو للإله الحي الحقيقي. فأنا مش قصدي أن أنا يعني أعمل الشرور دي لأني حبيبها أو لأن أنا لقي فيها خير، لا. الرب شايف أن العمق ده بيعمل الشر ده لإغاظة الرب، للابتعاد عن الرب، لإهانة إله إسرائيل. ليه بقى؟ نسأل طب ليه أنا عاوز أغيظ الرب إله إسرائيل؟ مفيش سبب. يعني أتحدى حد يقول لي ليه أنا عاوز أغيظ إله إسرائيل؟ ليه أنا عاوز أبتعد عن إله إسرائيل؟ إله إسرائيل عمل لي إيه عشان أجرحه؟ مفيش. هذا سؤال لن تجد له إجابات في كل التاريخ البشري، استحالة تلاقي إجابة لهذا السؤال. لكن يعني احنا بنشوف خطايا كتير وبنشوف تعديات كتير وبنشوف حاجات كتيرة. عاوز اقول لك الدافع الاخير جوه الانسان هو الابتعاد عن الرب الحقيقي، مش الهدف الامور دي. مش الانسان مش بيسعى للامور دي لاجل الامور بقدر ما انا عاوز ابعد عن الرب اله اسرائيل. وجعل اسرائيل يخطئ لاغاظة الرب اله اسرائيل بقى بطيلهم. يعني هم بيعملوا حاجات باطلة أصلا، حاجات ملهاش وجود، آلهة ملهاش وجود، لكن الهدف هو أن أنا أغيظ الرب. وبقية أمور أيلة وكل ما فعل كما هي مكتوبة في سفر أخبار أيام ملوك إسرائيل. بعد كده في السنة 27 لآسا ملك يهوذا، كل ده يهوذا الملك فيه لآسا، ملك زمري 7 أيام بس في ترسة، اللي هو قام على أيلة قتله، ده ما ملكش غير 7 أيام. ليه بقى؟ في الوقت ده كان الشعب نازل في معركة في حتة اسمها جباسون، جباسون التي للفلسطينيين، وسمعوا انهم حد بيقول لهم قد فتن زمري وقتل ايضا الملك، ان زمري ده قتل الملك وملك ملك بداله. فملك كل إسرائيل وهم محاصرين للمدينة دي جباسون ديت، ملكوا في الوقت ده واحد اسمه عمري رئيس الجيش، على كان رئيس الجيش في الوقت دوت على إسرائيل في ذلك اليوم في المحل. هم سمعوا الإشاعة أو سمعوا الخبر أن زمري ده كان حد صغير، يعني زي ما قلنا رئيس نصف المركبات، قتل أيلة وملك نفسه مكانه. فقالوا لا، مدام أيلة مات يبقى الأولى قائد الجيش بتاعنا ده هو اللي يبقى ملك، كان اسمه عمري. فملكوا عمري على الشعب وبقى هو الملك. قمة الفساد، قمة التدهور، قمة اللي قاله صمائيل زمان لما قال لهم لو عملتوا ملك هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، عشان بس يبقى عارفين ان الرب سبق وقال الملوك دول هيعملوا ايه. هما بيعملوا كده دلوقتي، واحنا اللي بنقراه ده سبق الرب وحذر منه، بس هما الناس اختارت كده يعني. فهما وهما في المعركة ملكوا عمري رئيس الجيش على إسرائيل في ذلك اليوم في المحلة. فلما بقى عمري ده هو الملك، صعد عمري وكل إسرائيل معه من جباسون وحصروا ترسة. فزمري لقى ان المدينة اتخذت وان هو محاصر، ملحقش، كان بقاله بس 7 أيام. فدخل القصر وقفل على نفسه وولع في القصر ومات محترقا. لا تعليق، يعني مفيش حاجة تستحق التعليق، بس هو قمة يعني التدهور الأخلاقي والاجتماعي والسياسي والعسكري وكل حاجة من أجل خطاياه التي أخطأ بها بعمله الشر في عيني الرب وسيره في طريق يربعام، ومن أجل خطيات التي عمل بجعل إسرائيل يخطئ. وبقية أمور زمري وفتنته التي فتنها أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. حينئذ انقسم شعب إسرائيل نصفين. في الوقت ده ظهر واحد تاني، يعني يظهر كل واحد اللي بيصحى بدري أكتر هو اللي بيعمل نفسه ملك. يعني مش يعني مفيش قواعد، إيه القوانين أو إيه القواعد اللي تثبت مين اللي يملك؟ في يهوذا معروف ان الملك ده من نسل داود، لكن في مملكة الشمال ما بقاش فيه قاعدة، يعني فيش قاعدة للملك، مين هو الملك؟ ف فكل واحد بيتوسم في نفسه يعني اللي يلحق يموت حد ويملك مكانه يعني حتى لو 7 أيام يعني بيعمل كده يعني قمة الاستهانة بالأمور. الشعب ملك عمري ولما راحوا حصروا القصر سمعوا أن زمري قتل نفسه وحرق نفسه. في الوقت ده انقسم الشعب نصفين، نص مع عمري ونص مع واحد اسمه تبني ابن جينة لتمليك. مين هو تبني ابن جينة؟ الكتاب ما قالناش عنه حاجة خالص، يعني الكتاب ما قالش مين هو خالص هذا الشخص، لكن عمري يبدو أنه هو كان قائد عسكري فكان هو الأقوى ونجح في أنه يقتل تبني ويبقى الملك على كل إسرائيل. فقوي الشعب الذي وراء عمري على الشعب الذي وراء تبني ابن جينة، فمات تبني وملك عمري. يا عمري، عمري بقى ده اللي هي يعني اللي هينفعنا فيه أو اللي يهمنا فيه أنه هو أبو أخاه. في السنة 31 لآسا ملك يهوذا ملك عمري على إسرائيل 12 سنة. بصوا تطور الشر بقى، يعني يربعام لما انفصل بالعشر أسباط عمل مذابح وعمل كهنوت وعمل ذبايح، بس مش بصراحة للبعل، يعني مش بصراحة، ما قالش بصراحة انه يعبد البعل يعني وعشتروت وكده، لا هو عاوز برضو تبقى عبادة إسرائيلية لكن في إسرائيل بره العبادة الموجودة في يهوذا. اللي جه بعديه بقى بيمعن أو بيوضح قوي أو بيتك قوي إن الهدف هو الابتعاد عن إله إسرائيل. فيمكن يربعام ما جاتلوش الجرأة إنه يعلن عبادة أخرى أو يعلن آلهة أخرى بعيدا عن إله إسرائيل، لكن عمل كهنوت مختلف، عمل مذابح، مفروض المذابح والكهنوت موجودة في أورشليم، لكن هو عمل يعني اللي بيجي بعديه بيكمل بيكمل بيكمل بيكمل لغاية ما بقى تبقى عبادة البعل وعشتروت عبادة رسمية. أنا شايف شخص واحد، أنا شايف إنسان هو اللي بيعمل كده، شايف الإنسان بيبعد عن الله، شايف الإنسان بيحب عبادة البعل وعشتروت رغم ان هم اباطيل غير موجوده، بس لاغاظه الرب اللي طلعني من ارض مصر. طب انا عاوز اغيظ ليه الرب اللي طلعني من ارض مصر؟ فالزوره بسيبها معاكم، لو حد عرف الحل يعني يبقى يقول لنا. يعني في السنه 31 لآسا ملك يهوذا ملك عمري على اسرائيل 12 سنه، ملك في طرسه 6 سنين، واشترى بقى جبل السامره. دي بداية السامرة، مدينة السامرة اللي هتبقى عاصمة الإقليم دوت أو عاصمة مملكة الشمال، بدايتها من عمري ده. اشترى جبل، كان السامرة دي كانت جبل ما فيهاش حاجة يعني، والجبل ده كان بتاع واحد اسمه نفس الاسم شامر، شامل اللي هي سامر، يعني السامرة متاخدة من اسم الرجل ده. اشترى منه الجبل دوت من شامر بوزنتين من الفضة، وبنى بقى على الجبل مدينة وسماها باسم شامر دوت، فسماها السامرة أو السامرة. دي مدينة السامرة اللي بقت بعد كده عاصمة مملكة الشمال. عمري شايف إن أورشليم مبنية على جبل، فحب يبني مدينة مبنية على جبل عشان يبقى بينافس عبادة يهوى الحقيقي. قمة الارتداد، قمة الشر. طب ليه يعني ليه عمل إيه إله إسرائيل فيك عشان تعمل كده؟ وخدمك بإيه أو فادك بإيه البعل وعشتروت عشان تعمله العبادة دي؟ برضو ولا حاجة. لكن سيظل عمق الإنسان ورغبته في الابتعاد عن الله وتجريح اسمه لغز. بناها باسم شامر صاحب الجبل فسمها السامر. وعمل عمري الشر في عيني الرب وأساء أكثر من جميع الذين قبله. بس زي ما قلت بقى خليكم فاكرين مش حاجة اسمها، مش أفراد، شيلوا الأسماء. هو العمق الإنساني ده بيبني على اللي قبليه، بيبني العب. كل ما واحد بياخد خطوة في الشر اللي بيجي بعديه بياخد الخطوة اللي بعدها يعني. بس أنا شايفه الإنسان، مش مش مش فلان يعني، انسى عمري وزمري والحاجات دي كلها، هو في الآخر ده الإنسان وعاوز يوصل لكده. وصار في جميع طريق يربعام ابن نباط وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم. وبقية أمور عمري التي عمل وجبروته الذي أبدى، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل. واتجع عمري مع أباء ودفن في السامرة، وملك أخاب ابنه عوضا عنه. بص الخطوة الجاية اللي أخاب، يعني عمري ده بيقول إن هو عمل الشر أكتر من كل اللي قبله. عدد 25 بيقولوا عمل عمري الشر في عيني الرب وأساء أكثر من جميع الذين قبله. يجي على أخاب بقى ويقول لنا إيه في عدد 30، وعمل أخاب ابن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله. يبقى هو سلسلة، يعني كل واحد بيعمل أكتر من اللي قبليه وبيجي اللي بعديه يعمل أكتر من قبليه. لو أنا بقرأ لغاية الإصحاح ده بس يبدو أن الله ما بلا حول ولا قوة، يعني يبدو أن الإنسان عمال يغيظ فيه وما فيش حاجة توقفه وعمال يمعن في الشر. بس عشان كده أنا ماشي بسرعة لأني عاوز أقول أن في عز المشهد ده الله كان ماشي برضو في التوقيت ده بيعمل لنفسه زي ما قلنا إعلان، بيقول في وسط كل ده أنا السيد وأنا الموجود وتحت سلطاني كل ما يجري، وأنا عاوز الإنسان يوصل لأشر ما يستطيع. لما يوصل لأشر ما يستطيع اللي هو أخاب، يعني إذا كان عمري عمل الشر أكتر من اللي قبليه فجه أخاب عمل أكتر من عمري، أنا هبعت واحد يقف قدام أخاب ده ويعني بعد ما الإنسان وصل لآخر الشر بتاعه هجيب أخاب ده يعني على بوزه قدام الشخص اللي أنا عامله، أو قدام الإعلان بالأحرى اللي أنا عامله. فلما نشوف الشر بيزداد يعني اوعى تشك في وجود الله وتشك في سلطانه، لأن الله موجود. وفي عز الشر ده وفي عز ما الإنسان بيعمل كل الشر ده لإغاظة الرب، هناك من يعمل لسرور الرب وهناك من يعمل لإتمام مشيئة الرب. وإن كان ده بيعمل وهو ملك وله كل السلطان، الشخص ده من شخص عادي جدا بلا أي سلطان، لكن سلطان الله صنع مشيئة الرب في وسط هذا المشهد في قمته. كان ممكن الرب يبعت إلي مع زمري ولا مع عمري، لا الرب مستني أخاب، يعني مستني اللي عمل الشر أكثر من الجميع عشان الرب يثبت بس إن هو الغالب وهو المنتصر. وفعلا كل اللي انت بتعمله ده أباطيل، يعني الكلمة دي فعلا كلمة حقيقية خالص. أخاب ابن عمري ملك على إسرائيل في السنة 38 لآسا ملك يهوذا، وملك أخاب ابن عمري على إسرائيل في السامرة 22 سنة، وعمل أخاب ابن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله، وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه في خطايا ربعام بن نباط. يعني كل واحد من اللي فاته كان قمة شره إنه هو كان بيسلك في خطايا ربعام بن نباط، لا أخاب بقى كان إنه يسلك في خطايا ربعام بن نباط ده دي حاجة قليلة، يعني دي حاجة بالنسبة له يعني أي كلام، لا هو عنده حاجة أحسن من كده، هو عنده حاجة أكتر من كده. إيه بقى؟ إنه اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرأة. ملك الصيدونيين، الصيدونيين ده شخص فلسطيني من صيدون، كان كاهن وملك في نفس الوقت، كان كاهن للبعل وفي نفس الوقت هو ملك الصيدونيين، يعني هو المسؤول عن عبادة البعل. حتى هو مسمي نفسه إثبعل، إثبعل يعني البعل إله حي، إثبعل البعل ملك أو البعل إله حي. فهو كان كاهن للبعل بيمارس العبادة وبيقود الشعب في عبادة، وكان في نفس الوقت ملك على الصيدونيين. أنا أروح أخذ إيزابل بنته وأجيبها تبقى هي الملكة على إسرائيل، فتيجي ومعاها البعل بكل سلطانه والبعل بكل عباداته، أبوها نفسه هو الكاهن لهذا البعل. حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملكة ملك الصيدونيين امرأة وعبد البعل وسجد له. يعني ربعام زي ما قلنا بس عمل عبادة مختلفة لكن ما قالش البعل، لكن ده أنا بقى جبتها، جبت من الآخر، جبت اللي ربعام كان عاوز يعمله بس ما يقدرش يعمله مرة واحدة، أنا جبته على بعد مثلا 40-50 سنة. وأقام مسبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة. يبقى أبوه عمري بنى السامرة وأنا بنيت في السامرة، كل واحد بيكمل على اللي قبليه. بنيت في السامرة بيت للبعث وصنعت مذبحا للبعث. يعني بتحدى إله إسرائيل، اسكت أنت أورشليم عندك مبنية والهيكل مبني على جبل، أنا اشتريت جبل وبنيت هيكل للبعث وصنعت مذبحا للبعث. مش بس البعل، عمل أخاب سواري، السواري دي بتبقى لعشتروت، وزاد أخاب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين قبل. يبقى ده الطب، ورب مستني الطب، رب مش خايف. يعني الواحد يقول طب ليه رب ما تدخلش ومنع التسلسل التدهور السريع ده؟ لا، رب مش خايف. هات آخر حاجة عندك، هات آخر شر عندك. أنت بتعمل كل ده لإغاظة الرب إله إسرائيل. هتفاجأ أن الرب إله إسرائيل مش متغاظ ولا حاجة، والرب إله إسرائيل له السلطان وله الملك وله كل شيء. ففي أيامه بنى حئيل البيت إيلي أريح. لو حد فاكر من سفر يشوع صح 6، يشوع لما دخلوا أريحة وهدموا أسوار أريحة، يشوع وقتها قال نبوة إن أريحة دي تبقى مدينة محرمة ملعونة، ما ترجعش تتبني تاني، ولو حد هيبنيها ببكره هيضع أساسها وهيكملها بصغيره. في أيام الملك دوت، يعني زي ما يكون الكتاب عاوز يقول لنا، يعني في أيام أخاب إدى الفرصة لكل حد عاوز يقاوم مشيئة الله إنه يعمل كده. يعني الناس كلها خافت تبني أريحة من أيام يشوع لغاية الأيام السودة دي. في الأيام السودة دي حسوا إن هم لا يقدروا يبنوا أريحة لأنها كانت مدينة شر وزنا ووثنية، فلقوا إن الملك نفسه بيبارك كده يعني، فتشجعوا إن هم يبنوا أريحة. بس لما جه يحط أساسها مات ابنه البكر أبيرام، بكره وضع أساسها. ولما كان بينهي السور يقول الكتاب وبسجوب صغيره نصب أبواب. لما جه يبني الأبواب هما طبعا ما يعرفوش يشوع قال إيه، لا حد يبقى فاهم إن هما ناس يعني حافظين الكتاب ولا حاجة، وما يعرفوش أي حاجة. هما بيعملوا يعني بيمعنوا في فعل الشر، بس الكتاب بيفكرنا بيقول لنا حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع بن نون. شوف مئات السنين عدت على يشوع بن نون، لكن الآية اللي قالها أو النبوة اللي قالها، رغم أن يشوع كان بالأكثر قائد عسكري لكنه كان برضو يعني يعتبر من الأنبياء، يعني دي أحد النبوات اللي قالها. لما جه يحط الأساس مات بكره أبيرام، ولما نصب الأبواب مات ابنه الصغير بسجوب. يعني في عز المشهد الرديء ده الرب عاوز يقول أنا كلمتي ثابتة، يعني الكلمة ثابتة. لكن خلونا بقى نشوف الإصحاح اللي بعد كده ونشوف الإعلان اللي الله بيقوله أو اللي الله صنعه من خلال هذا الإنسان اللي اسمه إيليا، معناها الرب هو الله. إيليا على فكرة الجملة اللي هم نطقوها على الجبل الرب هو الله، الرب هو الله، ده اسمه، هو اسمه الرب هو الله. فعز ما انت بتعمل عاوز تقول ان في بعل وفي عشتروت وانك عاوز تغيظ الرب وانك عاوز تخرج الرب من حياتك تماما وعاوز يعني تغيظ روح الله، رب يبعث لك رسالة بيقول لك برضو أنا الرب، أنا الرب. زي ما قلنا الشخص ده مش حامل كلمات، ممكن زي ما قلنا يبقى حافظ مش فاهم، لا، الشخص ده هو في أعماقه رب نسج الرسالة اللي عاوز يقولها، هو نفسه الرسالة وهو يعني بيقولها بفمه وهو عايشها، وهو نفسه وجود الشخص ده في حد ذاته هو رسالة متنقلة. هناخد شوية ملاحظات كده، هنقول شوية ملاحظات. أول حاجة إن في الإصحاح اللي فات لو خدنا بالنا إن تسلسل النسب ده ضروري جدا. ليه؟ زي ما قلنا لأن الإنسان بيبني على اللي قبليه، يعني الشر ده واحد في البشر، حاجة واحدة في الناس كلها، العمق الشرير ده واحد، فكل واحد يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لان كله بينقل من اللي جاي قبليه وبيزود عليه. يجي عند إيليا ما يقوليش إيليا ده ابن مين ولا بلده مين ولا نسله ايه ولا سبط ايه، يعني النبي ده مش معروف حتى سبطه ايه ولا اي حاجة خالص. دي مقصودة ليه بقى؟ لان في فرق، ان الشر متوارث لكن الله لا يورث. إيليا مش واخد حاجة من اللي قبليه، إيليا بيصنع او بيعرف الله بنفسه. عشان كده الرب ما احتاجش يقول لي إيليا ده ابن مين، لان ده مش هيفيدني في حاجه، لان إيليا ما خدش من اللي قبليه حاجه، يعني ما خدش تسلسل زي الشر. الشر بياخد من اللي قبليه، لان الشر ما نقول لنا بالوراثه، يعني زي ما داود قال بالخطيه حبلت بي امي، لان انا يعني مجرد الوراثه الطبيعيه بتنقل لي شر الاباء وانا بضيف عليه. لكن معرفة الله ما بتتنقليش مع الأب والأم، معرفة الله لازم كل واحد يعرف الرب بنفسه. فعشان كده إيليا الله والوحي يتعمد إنه ما يقوليش هو مين ولا أبوه مين ولا جاي من أني سبط، لأن كل ده ملوش أي معنى. إيليا إنسان عارف الله بنفسه، خد خطوات تجاه الله بنفسه، فعشان كده أنا مش محتاج أعرف أي حاجة عن، يعني زي برضو ملكي صادق الكتاب يقول لنا عنه أنه هو بلا أب وبلا أم. مش معنى كده أنه هو بلا أب ولا بلا أم، مفيش حد بلا أب وبلا أم. الكتاب عايز يقول لنا أن الكهنوت ده بتاع الله، كهنوت ملكي صادق مش جايله من الأب والأم، يعني دي حاجة الله ادهاله مش جايله من التسلسل، فمش محتاج أعرف مين أبوه ومين أم. بيتكرر المشهد ده في إيليا، عشان كده الكتاب يعني يقول لنا يعني كل الأنبياء نقدر نعرف حاجات عن تسلسلهم الطبيعي ما عدا إيليا، إنه ما نعرفش حتى غير إنه هو كان ساكن في مدينة اسمها توشب في منطقة جلعاد، وحتى كلمة مستوطني جلعاد يقول إنه هو مش من البلد دي، يعني هم أول ما شافوه في البلد دي، بس هو مش من البلد دي، يعني هم مش عارفين برضو نسله جاي منين او يعني اسرته جايه منين. فنفاجئ يعني ان الرب عمال يسيب لي الشر عمال يكبر لغايه ما وصل للقمه في اخاب. وفي يوم من الايام فوجئ اخاب بشخص داخل عليه بلا اي يعني توقير ليه كملك، بلا اي تقدير، بلا الجمل الشهيرة بتاعت أيها الملك عش إلى الأبد والكلام اللي كان بيتقال باستمرار. ده شخص لا يخاف من السلطان اللي أخاب فيه، ولا من الجبروت بتاعه، ولا من فجر الشر بتاعه. فوجئ بشخص بيلتقي بيه وبيقول له حي هو الرب إله إسرائيل. هو ما بيقولش جملة، الرجل ده مش بيقول جملة، لكن زي ما قلت هو ده إعلان. الشخص ده بيقول إعلان الذي وقفت أمامه، يعني الله حي. أنتوا بتعملوا كل الكلام ده كما لو إن الله لم يعد موجود، عاوز تقول إن الرب مش موجود، عاوز تقول إن الرب مش حي، عاوز تقول إن إله إسرائيل مش قادر يوقفك، عاوز تقول ان اله اسرائيل ملوش سلطان انه يمنع اللي بيحصل دوت. لا، انا عاوز اقول لك اله اسرائيل حي، حي هو الرب اله اسرائيل، وانا كنت واقف قدامه، يعني انا جاي لك من قدام اله اسرائيل، وبقول لك انه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين الا عند قولي. فكرة الطل والمطر لو مش عندنا خلفية تاريخية شوية، البعل أحد أعماله أو أحد مكان يعتقد عن البعل إن هو إله المطر، إله المطر والخصب اللي بيخلي الأرض تلد أو بيخلي الأرض تجيب ثمر، هو إله المطر. يعني سكات الأرض بالنسبة لهم يعني هي زي الأم اللي بتثمر، فالذكر أو الإله الممطر على هذه الأرض هو البعل. فأحد أعمال البعل إن هو إله الخزف، إله المطر اللي بيخلي الأرض تلد. فمعنى إنه بيجي يقول له حي هو الرب ومش هيبقى فيه مطر، إن أنا بقول حي هو الرب والبعل لا وجود له. البعل مش هيقدر يجيب مطر على الأرض دي إلا لما أنا أقول. إلا عند قولي دي بقى تقول لنا إن الشخص ده مش ماء الكلام، يعني شخص مش الله بيبعته الجملة فبيقولها، يعني زي صاحبنا اللي راح قال جملة كده ولما لقى في أحداث بتحصل هو الرب مش قايل له عليها ما عرفش يتصرف. لا، الشخص ده شريك مع الرب في هذا الإعلان. هنشوف أكتر من حدث الأمر ده، الإعلان ده جواه، يعني الشخص ده عاش مع الرب واتملى بالإعلان دوت، فهو شريك للرب في هذا الإعلان. فأنا لما بقول إن الرب حي وبقول مش هيبقى فيه مطر، أنا بقول مش مفيش بعل. خلي البعل يجيب لك مطر بقى كده، أنت بتقول إن البعل إله المطر، مش هيبقى فيه مطر إلا لما أنا أقول. جملة بسيطة ما فيهاش انفعال، ما فيهاش يعني حد بيتشال وتحط. رب عاوز يقول له يعني بعد كل اللي أنت وصلت له يا أخاف في الشر، أنا موجود والبعل بتاعك دوت باطل غير موجود. يعني أما نروح لرسالة يعقوب في العهد الجديد إصحاح 5، يقول لنا إن إنسان إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، لكنه صلى صلاة ألا تمطر فلم تمطر. ده بيأكل اللي احنا بنقوله، إذا لا يكون طل ولا مطر، مش الرب اللي قايل له أنا عاوز ما يكونش فيه طل ولا مطر، لا ده هو اللي صلى إن ما يكونش طل ولا مطر. يبقى ده شريك مع الله في المشهد، يعني إيليا هو صاحب الفكرة. عشان كده برضو لما جه يرجع المطر كان محتاج يصلي، لأن هو صاحب الفكرة وهو اللي محتاج يغير المشهد، هو اللي يقدر يغير المشهد. فمن يعقوب 5 نعرف أن ليا هو صاحب فكرة أن ما يكونش طل ولا مطر، لأن زي ما قلنا البعل هو إله المطر وإله الخزف، فهو قاعد يفكر مع الرب إيه اللي أقوله أو إيه اللي نعمله عشان نقول ان البعل ده ليس اله، نمنع المطر. يعني لو منعنا المطر يبقى احنا اثبتنا قدام الشعب ان البعل ليس اله. الشخص ده شخص غريب شوية برضو زي ما قلنا، لانه مش يعني مش بيروح يقول كلمة للناس ويرجع يعيش حياته، لا هو ملوش حياته. يعني الشخص ده بعد ما قال الجملة دي الرب بيقول له يعمل ايه، فيحدفه في الشرق يروح في الشرق، هيحدفه في الغرب هيروح في الغرب. ملوش كيان، ملوش أسرة، ملوش شكل، ملوش وضع نعرف نروح له فيه مثلا أو حاجة زي كده، لا يعمل ايه دي الله بيقولها له. يعني يعيش فين طيب الله يقولها له. يعني الرب عاوز يقول في قمة ما أنت عاوز تصنع الشر وبتعتقد أنك يعني قدرت تطردني أو تخرجني أو تغيظني في أرضي، يعني أنا ليا ناس. يعني برضو الرب بيمعن قوي في أنه يبقوا بتوعه قوي، يعني زي ما في حد بيدي نفسه للشر قوي كان لازم يبقى في حد بيدي نفسه للرب قوي برضو. يعني المشهد لازم يكون متعادل، ولازم بقى اللي ادى نفسه للرب قوي ده يكون هو المنتصر او يكون هو المؤيد من قبل الله. فمش قال جمله ومشي، لا بعد ما قال الجمله واقف قدام الرب، طب اروح فين بقى دلوقتي؟ هو كان ساكن في جلعاد، لكن هو مش من جلعاد، ملوش اسره ملوش بيت، لكن هو شوهد في المنطقه دي. الرب قال له بعد ما خلص الكلام دوت قائلا انطلق من ها هنا واتجه نحو المشرق. المشرق عدى نهر الأردن وراح عند نهر اسمه كريت في شرق الأردن، واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب. مين فينا النهاردة مهما كان يعني مستوى إيمانه ومستوى محبته للرب عنده استعداد يروح يقعد سنين على ضفة نهر لا ناس ولا أصحاب ولا فلوس ولا عمل ولا أي حاجة يعني ولا بيسأل يعني ولا بيسأل طب أنا هعمل إيه طب هروح فين طب لا رب يقول روح اقعد هنا يروح يعمل كده فانطلق وعمل حسب كلام الرب مرت 3.5 سنين بعد المشهد دوت بين المنطقة اللي هو راحها دي وبين منطقة تانية هنشوفها بعد شوية شخص بيقعد على الأقل 2 سنين جنب نهر مش بيعمل حاجة حركش من مكانه ملوش حياته الخاصة ملوش إرادته الخاصة ملوش مشيئة خاصة ملوش تساؤلاته لما الرب بيقول له أنا أمرت الغربان أن تعولك ما سألش يعني ده فكرة غريب قوي يعني بس واضح أنه هو داخل قوي في الرب والرب داخل فيه قوي لدرجة أن مفيش يعني فيش اعتراضات مفيش يعني مفيش تساؤلات مفيش تحفظات على أي حاجة لو حد فينا اتحبس في البيت يعني يوم ولا يومين أو 3 منزلش مثلا وعمالين نشرب من التلاجة وناكل من المطبخ وننوع يعني ونأزأز ونعمل كل حاجة بس نتخنق يعني بقالي أسبوع ما خرجتش برا البيت يعني صاحبنا ده قاعد 2 سنين مش بيعمل حاجة غير انه قاعد على النهر طب هيغير هدومه منين طب هيغسل هدومه ازاي طب هيعمل ايه يعني فيش حد يقدر يعمل كده طبعا الا لو كان الرب بالنسبة له كل حاجة يعني فعلا الرب هو القريب هو الصديق هو المحب هو السيد هو كل حاجة يعني الشخص ده فأنا لما بشوف حد ادى نفسه للشر قوي وباع نفسه للشر قوي وبيمعن قوي في إغاظة الرب كان لازم الرب يحط لي النموذج الثاني دوت ان في هذا الوقت كان في حد بيحب الرب قوي بيدي نفسه للرب قوي لازم يعني ما تكتملش الصورة إلا لما أشوف هذا الشخص عشان كده بقول الشخص ده هو الإعلان مش هو جايب إعلان أو مش بيقول إعلان لا هو حياته تقول إن الرب موجود يعني هو لما أشوفه من غير ما يتكلم أما أشوفه بيروح يقعد 2 سنين على النهر ما بيعملش حاجة لا الرب موجود لو الرب مش موجود ده ما يقدرش يعمل كده محدش يقدر يعمل كده لكن الشخصية دي هو حياته هو بيأكل وهو بيشرب وهو بيروح وهو بيجي بيقول ان الله حي اسمه يستحق ان يكون اسمه هو ان الرب حي الرب هو الله الرب قال له روح اقعد على النهر اشرب من النهر والاكل هجيبه لك من خلال الغربان أمارة الغربان دي بتدينا إعلان بقى يعني تاني برضو من حياة إيليا تقولنا أن الرب له سلطان على كل الخليقة يعني في عز ما أنت بتبني للبعل هيكل في السامرة الرب له سلطان على كل الخليقة واحد يقول طب ليه الرب بيستخدم الغربان يعني طب ما الرب يديله أكل وخلاص الرب يعني ممكن يديله بأي شكل طبيعي ممكن زي ما الرب استخدم المن والسلوى والحاجات دي ليه الغربان؟ مع أن الغربان هي أكتر طيور يعني صعبة أكتر طيور ما بتديش حاجة تسرق لكن ما تديش حاجة لدرجة أن الغربان ما بتأكلش ولادها يعني الطائر الوحيد اللي ممكن يقسو على أبنائه وما يأكلهمش وينساهم عشان كده الكتاب بيقول أنه هو عن الرب أنه هو الذي يطعم فراخ الغربان ليه فراخ الغربان الرب هو اللي بيطعمها بالتحديد لأن الغراب ما بيطعمش ولاده ممكن يسيبهم يموتوا فالرب بيطعم فراخ الغربان ليه الرب بيتعمد أنه يخلي الغربان تعوله الرب عاوز يقول أن له سلطان على كل الخليقة على أصعب ما في الخليقة زي ما هنشوف برضو نفس الفكرة في أرملة صرفة بيت صيدا رب يبعته لأرملة موجودة في عقر دار صيدا وصيدون اللي ملكها أبو إيزابل ويقول له أنا هخلي الأرملة دي تأكلك طب اشمعنى الأرملة دي الرب يسوع نفسه قال الفكرة دي لما قال لهم كان في أرامل كتير في أرض إسرائيل، لكن الرب ما بعدش إلي إلا الأرملة صرفت بيت صيدا. وقتها كانوا عايزين يموتوا الرب، مش طايقين يسمعوا الكلام ده، بس دي حقيقة. الرب عايز يقول أنا ليا سلطان على الشر، أنا ليا سلطان على الخليقة، أنا هعولك في عكر دار أبو إيزابل دي، في عكر دار البعل، وهأكلك وهشربك وهتعيش وهتعمل كل اللي أنت عاوزه، أنا ليا سلطان. عشان كده بقول حياة الشخص ده بتقول إن الله له سلطان على المطر، على الطل، على الغربان، على الكوار الدقيق، وعلى كوز الزيت، على كل حاجة. الشخص ده مش بس كلماته اللي هنقف قدامها كتير رائعة، لكن حتى وهو من غير ما بيتكلم طريقة حياته وأكله وشربه وتحركه بيقولوا إن الله حي. تشرب من النهر وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. أمرت الغربان زي ما قلت مش معناها إن الله يعني بيخاطب الغربان بلغتها يعني، بس الله له ملائكة في السماوات وفي الأرض بتقدر تحرك حتى الطيور، بتقدر تحرك حتى الحيوانات المفترسة زي الأسود بتاعت دانيال كده، لما الرب أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود، الرب برضو بيبعت ملاك يحرك الغراب ويخليه يعمل كده، الرب يبعت ملاك يخلي أرملة صرفة صيدا تعول. مش معنى كده أن الأرملة دي حد يفتكر أن هي كان ليها علاقة بالرب، فالرب قال لها أكلي الرجل ده، الرب بيقول لي أنا أمرت أرملة أن تعولك. بس عايزين نفهمها، الأمر مش مباشر من الرب للأرملة، الأمر من الرب للملائكة أو القوات السماوية، وهي بتأثر على فكر الإنسان ويقدر يخلي أصعب الناس يعمل اللي الرب عاوزه. فيعني وأعتقد إحنا حياتنا كلها فيها خبرات كتيرة تقول إن ناس كتيرة كانوا أشرار جدا، لكن الرب تعمد إنه يكبرنا ويطلعنا في وجود الأشخاص دي معاهم في بيوتهم في عكر دارهم يعني، وعمل كل اللي هو عاوزه في وجود أشر الناس. الرب بيتعمد هنا إنه يقول أنا ليا السلطان. فانطلق وعمل حسب كلام الرب، وده يعني الجملة دي تبدو إن هي بسيطة، لكن دي بالنسبة لي شيء رائع وعظيم إن ألاقي إنسان بينطلق ويعمل حسب كلام الرب، ويعني بتبل الريق كده زي ما يكون الواحد بيشرب كاس ماء بارد. بعد ما بشوف الناس اللي بتعمل لإغاظة الرب إني أشوف حد بينطلق ويعمل حسب كلام الرب. فذهب وأقام عند نهر تريت الذي هو مقابل الأردن بالضبط زي ما الرب قال له. وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولح صباحا، في ملائكة بقى قادرة أنها تحرك الغراب بالشكل ده، وبخبز ولح مساء، وكان يشرب من النهر. احنا لو الاكل عندنا اتكرر يومين ورا بعض مثلا، او سخناه مثلا يومين او حاجه، نحس ان احنا زينا وعاوزين نغير. الراجل ده قعد على الاقل سنتين بيشرب من ميه نهر جاري يعني بكل ما فيها بقى من شوائب ومن اي حاجه، وبياكل اللي بيجيله الصبح وبالليل هو نفسه. وكان بعد مده من الزمان ان النهر يبس لانه لم يكن مطر على الارض. فكان له كلام الرب قائلا قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون. صيدون دي بقى اللي هي أبو الملك بتاعهم هو أبو إيزابل. تخيلوا الرب بيبعته بيقول له روح عند صيدون عند كاهن البعل، أنا عاوز أعولك هناك، أنا عاوزك تقعد هناك وتبقى أنت كده بتاعي في عكر دار صيدون. يعني الرب لما يجيب شخص بتاعه ويقعده في صيدون ده معناها ان الرب يتحدى البعل، وبيقول ان البعل لا وجود له. لو كاهن صيدون ده لو كان عارف ان هو يأوي عنده في صيدون إيليا كان قطع هدومه. يعني إيليا اللي بيتحدى البعل وينهي عبادة البعل في إسرائيل قعد فترة على أقل سنة سنة ونص في صيدون اللي هي عكر دار البعل. المهم ان صاحبنا ده ما بيقولش للرب لا في حاجة، يعني هو لذيذ جدا ومبسوط ان هو يتمم مشيئة الرب. اللي مش عارف الخريطة ممكن ما يفهمش اللي حصل. احنا قلنا ان نهر كشون ده في الشرق خالص بره أرض إسرائيل بعد ما تعدي الأردن في الشرق. صيدون دي على ساحل البحر الأبيض المتوسط. فلما الرب يقول له روح صيدون معناها أنه مشي كل أرض إسرائيل بالعرض، عبر الأردن ومشي في أرض إسرائيل كلها بالعرض عشان يروح من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. صيدون دي على الساحل يعني في أقصى غرب، وهو أصلا مطارد والدنيا كلها كانت بتدور عليه. الرب يقول له عدي روح صيدون ولا أي مشكلة، يعني ما عندوش أي مشكلة، وعد في أرض إسرائيل كلها بالعرض ولا حد يقدر يشوفه ولا حد يقدر يعمل معاه حاجة. زي ما يكون رب يتحدى، يعني رب يقول له أنا لي الأرض وملئها، محدش يقدر يعمل لك حاجة. وهو ما عندوش سؤال أصلا، هو ما عندوش اعتراض إن رب يقول له، ما قالوش طب أروح إزاي والناس عاوزاني، فيش الكلام ده. وكلام الرب يبدو مش منطقي للمرة التانية، زي ما بيقول له في المرة الأولانية إن أنا أمرت غربان أن تعول، في التاني مرة بيقول له أمرت أرملة أن تعول. طب هي أرملة يعني إنسانة أصلا محتاجة اللي يعولها، هتعولني إزاي؟ بلا أسئلة. هو عارف الرب إله، هو عارف إن الرب إله بيتصرف صح، وعارف إن القصة إن الأرملة مش هتعول ولا حاجة، إن هو بالأحرى إحنا لما نعرف القصة هنعرف إن اللي عالي الأرملة هو إليه. يعني الأرملة عاشت هي وابنها على حس إن إليه عندهم في البيت، فاللي عالها فعلا إليه اللي عالها مش الأرملة اللي عالته. لكن يعني الرب بيقول له التعبير ده بس كنوع من الفكاهة يعني. وكان له كلام الرب قائلا قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون في آخر غرب خالص مملكة إسرائيل وأقم هناك، فوإذا قد أمرت هناك أرملة أن تعول. أمرت برضو هناك أرملة، يبقى مش مقصود أن الرب أمر الأرملة أن الأرملة دي قادرة تسمع صوت الرب يعني، لا حاشا، لكن أمرت ملائكة أن هي تخلي الأرملة دي تعول يعني. فقام وذهب إلى صرف، يعني هو ماشي ورا الرب ما عندوش أي مشكلة، راح لصرفة، جاء إلى باب المدينة. المشوار ده من آخر الشرق خالص لآخر الغرب ما يقلش عن أسبوع مثلا ماشي في وسط أرض إسرائيل. وجاء إلى باب المدينة وإذ بأرملة بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فنداها وقال هات لي قليل ماء في إناء لأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به نداها وقال هات لي كسرة خبز في يدك. فقالت حي هو الرب إلهك إنه ليست عندي. هي عرفت إن هو يهودي، غالبا اللبس بيبقى مختلف شوية رغم إن هم في صيدون، فبتقول له حي هو الرب إلهك إنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وهأنذا أكش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. يبقى مين اللي بيعول مين؟ واضحة. وقال لها إلي لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي. ده شخص مش واخد كلام رايح يقوله، لا ده شخص جواه إعلان وجواه إحساس بالشراكة مع الله في هذا الإعلان. فيعني بياخد ويدي معاها، هي يعني هو مش عارف انها هترد عليه تقول له كده، لكن هو يعني بيتكلم حسب اللي هي بتقوله، فبيحط نفسه زي ما حط نفسه برضو مع اخابه وقال له عند قولي، بيقول لها برضو اعملي لي انا الاول. بيشوف يعني بيمتحن النفسيه اللي قدامه، ما عندها ايمان، عندها استعداد للخضوع، عندها يعني شخص عنده بصيره روحيه، شخص برضو يعني بيعرف يمتحن النفس اللي قدامه ويعرف نفسيتها ايه. فقال لها ما تخافيش، خشي واعملي لي انا الاول كعكه صغيره واخرجي لي بيها، بعد كده اعملي لابنك اخيرا، لانه هكذا قال الرب اله اسرائيل. هو في صيدون لكن بيشهد عن الهه، عن الرب اله اسرائيل، ان كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. عاوز بقى ارجع معاك، وهل الرب قال له كده؟ يعني هل الرب قال له انا امرت ارملة تعولك من كوار دقيق ومن كوز زيت؟ لا، الرب ما قالوش كده. الرب قال له أنا أمرت الأرملة أن تعول. جاب منين بقى أن خوار دي لا يفرو وكوز الزيت لا ينقص؟ هو بيقول، هو شريك مع الرب في الإعلان، يعني هو الرب قال له الأرملة دي هتعولك، فهو من نفسه كمل بقى. فهو هي بتقول له ما عنديش غير كوار دي، يبقى لا مش هيخلص كوار دي وكوز الزيت، قال لا مش هينقص. بس هو مش واخد كلام بيقوله، مش الرب قال له كده فهو بيقول كده، لا، يعني هو شريك مع الرب في الحدث، مش مجرد انه بينقل كلام، او مش مجرد انه بيقول جمل حتى لو جمل صحيحه، لا، هو من نفسه زي ما قال كده ان الدنيا مش هتمطر الا لما اقول، برضه بيقول لك ورد دي مش هيفرغ وكوز الزيت مش هينقص، بناء على ان الرب قال له ان هي اللي هتعولك، او ان انا عاوزك تقعد عندها شويه، يعني عاوزك تقعد شويه في صيدون كنوع من التحدي لروح البعل المسيطره على المكان ده. الى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الارض، يعطي الرب مطرا، بيشهد عن الهه في عقر دار صيدون، مش خايف حد يروح يقول للملك ده في واحد بيتكلم عن الله اله اسرائيل، مش خايف من اي حاجه، معدي ارض اسرائيل كلها بالعرض. فذهبت وفعلت حسب قول إلي، وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كوار الدي لم يفرغ، كوز الزيت لم ينقص، حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إلي. وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت. ده جزء برضو من الأجزاء اللي بتقول إزاي إليه، يعني زي ما قلنا شريك مع الرب في الحدث أو في الإعلان. مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيه نسب. فقالت لإليه مالي ولك يا رجل الله، هل جئت إلي لتذكير اسمي وإماتة ابني؟ اتضح أن الست دي الرب بعته ليها، أتى بيها ست مش ما كانتش سلوكها كويس، يعني واضح ان كان عندها ابن من علاقه غير شرعيه، لان زي ما احنا عارفين منطقه صيدون، منطقه البعل، منطقه الوثنيه، كانت العبادات الوثنيه دي شائعه جدا في الايام دي، كان في يعني زي ما قلنا عبادات الالهه دي كان فيها ممارسات كتيره مش مظبوطه. فواضح ان المراه دي من هذه النوعيه بشكل او باخر، عشان كده هي ربطت بين موت الولد وبين اسمها، تقول له جئت إلي لتذكير اسمي وإماتة ابني. عشنا وشفنا واحدة في صيدون، منطقة الاسم كله، بتقول عن الفعل اللي فعلته انه اسم. إذن ابتدى يبقى عند الست دي معرفة للبر وللاسم، لمجرد ان ايليا عاش معاها، كان بياكل ويشرب ويطلع ينام، يعني مجرد انها شايفه شخص بياكل وبيشرب، مش بيوعظ، مش بيقول حاجات كبيره، يعني الست دي عرفت انه رجل الله، ان في حاجه اسمها الله، ان الله ده ما لا يقبل الاسم، مش زي البعل اللي هي عايشه في كنفه، مش زي عشتروت، ان الله ده بينتقم من الخطيه. كل ده اتعرف لمجرد ان هو بينزل ياكل الكحكه كل يوم ويطلع ينام في العليه بتاعته. عشان كده بقول الشخص ده هو الاعلان عن الله، يعني هو نفسه اعلان، وهو رايح كده جاي هو الاعلان. فبتقول له انت جاي لي، انت الله بعتك الي عشان تفكروني بالاسم بتاعي. إذا أنت عرفت أن اللي كنت بتعمليه ده اسم وإماتة ابني. قال لها اديني ابنك. بصوا بقى، الرب ما قالوش حاجة، وهو ما سألش أن الرب يقول له حاجة، لكن هو بيتعامل كشريك في الموقف. ده موقف أنا الرب مش مديني فيه كلمة، يعني الرب مش قايل لي أعمل إيه في لو ما قاليش لما هتروح ابنها هيموت، فلما ابنها يموت تعمل كذا كذا كذا. لا، في أنبياء بيحتاجوا كلمة يروح يقولها كده، يعني لا، إليا اتفاجئ بالموقف دوت. هو مش يعني الله واضح إنه مش قايل له حاجة عنه، فبيتصرف كشريك في المشهد، وطريقة كلامه مع الرب تقول ان في عشم كبير قوي بينهم، يعني تقول إن انه داخل قوي بالرب وشريك فعلا مع الرب، في عشم كبير بينهم. فبيقول الكتاب انه اخذه من حضنها صعد به الى العليه التي كان مقيما بها، وهو كان قاعد في مكان لوحده برضو لمدة سنة ونص ولا حاجة، قاعد في علية عند ست أرملة ما عندهاش غير شوية دقيق وشوية زيت، يعني سنة ونص بياكل دقيق بزيت، يعني زي اللي سهير بتعمله كده، سنة ونص عمال ياكل نفس الحاجة. احنا ممكن ناكلها مرة بتاع، لكن ما صعب تقعد تاكل سنة ونص، بس هو ما عندوش مشكلة خالص. أضجعه على سريره وصرخ للرب وقال: أيها الرب إلهي. لما بيبقى هو الرب يقول له إلهي، لما بيتكلم عنه بره بيقول إله إسرائيل. أيها الرب إلهي، أأيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها؟ الجملة دي لو وقفنا فصصناها كده مش هنخلصها، يعني جملة فيها حاجات كتيرة خالص. أأيضا معناها أن كان في بينهم كلام قبل كده عن حاجات تانية. أأيضا يعني كان في حوار بين الرب وبين إيليا. إيليا كان متألم على الشعب العطشان بقاله 3 سنين دلوقتي مثلا، والولاد اللي بيموتوا من العطش ومن قلة الأكل، وحاسس إن في ثمن كبير حصل من منع المية ده يعني. فهو عمال يتكلم مع الرب في الحتة دي. هو منع المطر عشان يثبت ان البعل ليس اله، بس في نفس الوقت ما حدش يعتقد ان ايليا مش همه الناس اللي بتموت من العطش او بتموت من الجوع، لا همه. فبينهم حوار عن الناس اللي اسأنا ليهم. هو ايليا بيعتبر نفسه انه اساء لناس وعمال يتكلم مع الرب: نروح دلوقتي كفاية كده، كان بقالهم 2 3 سنين يعني اختيار التوقيت برضو حوار دار بين الرب وبين إيليا، يعني مش هو اللي اختار 3 سنين ونص دي، لا الرب هو اللي قال له اذهب وتراءى لأخاب. سواء واضح انه من قبلها بكتير عمال يقول له: رب كفاية كده، كفاية ان احنا نمنع المطر، انا بسمع ان في ناس بتموت، انا بسمع ان في ناس. فلما الودعي فبيقول له أيضا، يعني حتى البيت اللي أنا قاعد فيه، حتى الست اللي أنت بعتني ليها هنسيء إليها، قد أسأت، بيقول للرب قد أسأت بإماتتك ابنها. إماتتك ابنها بتدينا إعلان تاني إن إيليا مؤمن بإن موت الناس وحياتهم بيد الله، يعني ده موت طبيعي، الواد سخن وعي ومات. مين قال ان الرب اللي موته؟ يعني ما حدش قال ان الرب موته، والرب ما قالوش ان انا اللي موته، بس إيليا مؤمن ان حتى موت الناس الطبيعي بيد إله. يعني مش بس المطر والطل والغربان لا، حتى حياة البشر وموتهم، حتى الموت الطبيعي بيد الله. ده اعلان برضه. فاعتبر ان الرب هو اللي موت الولد، يعني حتى لو الرب سامح بالموت بس، او ان الشخص ده مات باي مرض كان يعني، بس إيليا عنده ايمان بانه كان ممكن ما يموتش دلوقتي، كان ممكن تمنع كده طول ما انا موجود في البيت، لكن حتى البيت اللي انا فيه بتموت الولد اللي فيه. يعني طبعا كبيرة او ان هو يقول للرب انت اسأت بإماتتك ابنها، يعني ليه نعمل كده؟ يعني الولد كان ممكن نأجل الموت ده، يعني الست بتعولنا وعايشين عندها. وخد قرار، يعني ما استناش انه الرب يجيبه، لكن زي ما قلنا هو متعود يكون شريك مع الرب في العمل. هو بحسه الروحي حس انه يعني ما يصحش كده، يعني ما يصحش نبقى قاعدين في البيت والولد يموت يعني. فجه متمدد على الولد 3 مرات. كنا شرحناها قبل كده ان زي ما يكون بيحط نفسه يعني قدام الرب، لو الرب باصص على الولد فحاسس ان الولد ده مفروض يموت، او الولد ده نتيجة خطية معينة، لما بيحط نفسه فوق الولد كده بيبقى عاوز يقول له شوفني انا ما تشوفش الولد، يعني زي ما يكون الرب بيشوف الولد في إليه او بيشوف الولد من خلال إليه. فإليه بيقول له بص عليا انا ما تشوفش الولد. عمل جميل من اعمال الفداء، شبه الفداء اللي الرب يسوع عمله لما خدنا جواه والاب بص علينا من خلال المسيح. هو عمل نفس الحركة دي، تمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي. برضو مش يعني بيتوسل، لأ بيقول لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إليه، مش لأنه يعني حاجة أكتر من إن الرب عارف إن إيليا بيصلي أو بيطلب ما هو مرضي قدام الرب. يعني دي ميزة إن الشخص يكون مشيئة الرب نسجت في أعماقه، إنه لما هيصلي هو عارف إنه بيصلي في مشيئة الله، يعني في نطاق مشيئة الله. فنفس الذي طلب أن لا تمطر هو الذي طلب أن ترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. ده بيأكد الإعلان، إذن حياة البشر وموتهم بيد الرب إلهي. إلهي بيؤمن إن حياة البشر خروج الروح من الإنسان ورجوع النفس إلى جوفه ده في سلطان الرب إلهه. تسألني طب هو جاب الكلام ده منين؟ يعني إقامة الموتى دي ما كانتش بتحصل قبل كده، يعني ما فيش إقامة موتى قبل كده عشان نقول ده عنده معرفة كتابية مثلا بإقامة الموتى. عرف منين إلي أن الرب إلهه هو الذي يميت والذي يحيي؟ زي ما قلنا دي علاقة وشركة دخل فيها إلي مع الرب. على فكرة إلي ما استثمرش المشهد ده لخيره، لكن الرب استثمره أنه يثبت إلي ويؤكد إلي أن هو فعلا مرسل من الله. يعني هي الست بتقول له أنت جيت لتذكير اسمي وإماتة ابني، هي بتفتح على نفسها فتوح، يعني هو ما يعرفش موضوع اسمي ده. فكان ممكن بيقول له ده كان في اسم بقى، طب تعالي احكي لي وفي ايه، ويبتدي يستغل الموقف. هو بيقول لها اديني الولد وطلع، والقضية كلها مش اسم الست، ما جاش ناحية الموضوع ده رغم ان هي اللي فتحت على نفسها الفتوحة دي. سواء كل اللي كان مضايقه ان مش عاوز يبقى حتى في البيت اللي انا موجود فيه الولد ده بيموت، يعني عاوزين الولد يعيش. لكن قال لها ايه هو اسمك، ولا احكي لي ايه هو اسمك، ولا حب يركب الموجة، مع ان هي اللي بتقول له يعني انت جاي عشان تذكر اسمي وتميت ابني. فما شفناهوش خالص، ودي حتة برضو جميلة جدا في شخصية إلي، انه مش بيستغل ضعف الناس، ما حاولش يفتح فتوحة على الست دي لانه مش حاسس ان هي يعني مطلوب منها اكتر من اللي حصل، ان هي بس يعني تعوله في الوقت ده. عشان كده أخذ الولد ونزل به من العلية إلى البيت، دفع الأم وقال لها انظري ابنك حي. مش عاوزك تحكي لي حاجة، مش عاوزك تقولي حاجة، ابنك هو، يعني ابنك حي. ومش بيقولها أنا قومت ابنك، لا بيقولها ابنك حي. يعني زي ما قلت لو هنقعد نمسك كلمة كلمة مش هنخلص، بس يعني بقول الشخص ده حتى في تعبيراته العادية حتى في كلامه هو بيعلن عن الله، يعني مش بس في نبواته أو مش بس في الجمل اللي قالها باسم الرب، لكن حتى في جمله العادية هو معبر عن شخصية فعلا الرب صنع فيها شيء كتير. يعني وقالت المرأة لإيليا هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. الرب هو اللي استخدم الموقف ده في انه يؤكد ويبرر إليه في نظر هذه السيدة، رغم انه هو نفسه ما طلبش كده. انا اكتفي بكده، كان بس يعني نفسي نحط الاصحاحين جنب بعض، كان ممكن نخلي الاصحاح ده مع بقية حياة إليه، لكن كان لازم نشوف إيليا في نفس التوقيت اللي بنشوف فيه قمة الشر اللي كان متصاعد إلى الطب، إنهم يعملوا للبعل المذبح على جبل السامرة. فالله بيقول للإنسان أنا المسيطر وسأظل أنا المسيطر، وعلى كل حاجة أنا الإله اللي ليا الأرض وليا المطر وليا الطيور وليا الناس وليا الدخول وخروج النفس البشرية، ليا الموت وليا الحياة. كل ده قاله من خلال شخص اسمه الرب هو الله. يستحق هذا الشخص، احنا لسه حياته كتيرة وهنقابل فيها حاجات كتير، لكن يستحق الشخص ده انه يكون بيختم بالعهد القديم كنبوة ان هو سيأتي في قبل مجيء الرب الثاني، يعني قبل مجيء الرب الثاني إليا، او نفس الروح دي، نفس روح إليا دي لازم الرب يقيمها مرة تاني، لان زمن الصعب برضو احنا وصلنا الى قمة الشر، وبرضو مش هنقول الجيل ده لا، الجيل بيسلم لجيل والشر بيسلم لشر وكله بيبني على اللي قبليه، نفس القصة، التاريخ يعيد نفسه. في قمة التدهور دوت وفي قمة الارتداد ده عن الله، الله مزمع ان يعلن انه حي وانه موجود وأنه مسيطر من خلال ناس لهم نفس روح إليا، بتحب الرب من كل قلبها. كنا بنشوف الناس بتحب العالم، بتحب الخطية، مدى النجاسة ومدى الشر في العالم زايد قوي. الرب له ناس وله، وسيصنع لنفسه روح إليا دي مرة أخرى، زي يوحنا المعمدان لما جه قبل ما جه الرب الأولاني برضو كان ذروة من ذروات الشر، الرب بعت فيها إليا. برضو احنا في أيامنا قبل مجيء الرب الثاني، الرب وعد أن يرسل برضو إليا يرد قلوب الأباء إلى الأبناء. فالكلام اللي احنا بنقراه ده مش بعيد عننا، مش بنقرأ حاجة قديمة من 2000 سنة يعني، لكن احنا بنقرأ الروح دي، روح إليا دي ستوجد في الأيام الأخيرة حسب وعد الرب، وهنشوف ناس بتحب الرب من كل القلب ومن خلالها الرب بيصنع مشيئته في قمة شر الإنسان. وبعد ما الإنسان يوصل لآخر ما يستطيع من شر ومن قتل ومن استباحة ومن كل حاجة لإغاظة برضو الرب، الرب له إعلان سيعلنه في الأيام الأخيرة من خلال ناس تحمل نفس روح هذا الشخص. نسينا نقولها، بس نقول ان ليه الرب اما يحذفه في الشرق خالص بعيد عن ارض اسرائيل وياكل من الغربان ويشرب من النهر، او يحذفه في صيدون الحته اللي الرب قالها، ليه ما حذفوش لارمله من ارض اسرائيل؟ ان ده اعلان برضو بحياه الشخص ده، بيقدم اعلان ان الرب رافض الشعب دوت ورافض اكله ورافض شربه، عشان كده هو رافض ان ليا يعيش جوه الارض او ياكل ويشرب من الارض. عشان كده لما جه يوحنا المعمدان عاش في البريه وكان بياكل عسل بري وجراد ويلبس برضه لبس من وبر الابل، كنوع من الاعلان ان الرب رافض الخطيه اللي الشعب عايش فيها، فهو بيخلي عبده من خلال أكل وشرب يقول أنا رافض أكلكم ورافض شربكم ورافض لبسكم. فإليا برضو إما يتحدف في الشرق خالص أو يتحدف في الغرب خالص، عاوز يقول أنا مش عاوز منكم حاجة، يعني رب عاوز يقول أنتوا بتغزوني، عاوزين تطلعوني برا هذه الأرض أو تخرجوني برا الأرض دي، وأنا مش عاوز أعيش في الأرض بتاعتكم ديت، أنا رافض الأرض دي. ودي الجملة لما الرب يسوع قالها الناس ما استحملتهاش، لما الرب قال لهم كان في أرامل كتيرة في أرض إسرائيل، كان ممكن إليا يروح لواحدة منهم، لكن الرب بعته لأرملة صرفة صيد. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. هي أكيد حصل معاه حاجة، بس هو اللي فارق معايا أنا أنه هو ما حاولش يفرض عليها حاجة أو ما حاولش هو يخليها تعمل حاجة، لكن هي أكيد يعني هي ما دام عرفت إن هو رجل الله أكيد هي حياتها هتتغير يعني. يعني يكفي إنها زي ما قلنا عرفت الاسم والخطية والحاجات، الحاجات دي مش مفاهيم موجودة عندهم أصلا يعني. لكن الفارق معايا إن هو ما حاولش يفرض عليها كده يعني، ما حاولش يستغل الموقف فيخليها تتوب مثلا أو لا يعني. هو عشان كده لما بقول ان رب كنوع من الفكاهه يعني بيقول له امرت ارمله ان تعولك يعني، بس هو في الحقيقه هو اللي علها وهو اللي يعني غيرها وهو اللي عمل كل حاجه. ما شايف يعني، شايف في ليا نفس الروح دي اللي ما حاولش ينبش في ماضيها يعني. يعني هي اللي بتقول له انت يعني، هي اللي بتقول له انت جاي تفكرني باسمي، لو اي حد في مكاننا يعني كان قال ايه اسمك دوت يعني. يعني فانا فارق معايا ان هو ما نبش في الحته دي مش بتاعته يعني، ملوش دعوه بيها. فبرضه الرب فعلا مع السامريه ما نبش في الماضي بتاعها، هو بس قاله لها كجمله. لكن هو عينه على الشعب دوت عشان يبقى الشعب ده، هو كان مقصود ان الشعب ده يبقى هو اعلانه للامم يعني، مش لانه هو ما بيهموش بقيه الناس يعني. هو كان عاوز شعبه يبقى صح عشان يبقى الشعب ده هو بعد كده الاعلان للامم دي. لكن هو قلبه مليان خير بدليل الارمله دي يعني، الارمله دي في صيدون يعني امم، ومع ذلك رب بعت لها ايليا وباركها وكل حاجه. لكن الشعب كان هو وسيله الاعلان يعني. الله برضه لما نقول الرب مثلا عينه على الكنيسة أو عينه، مش مقصود ان هو مش باصص على الآخرين، لكن الكنيسة هي المفروض تبقى الواسطة للآخرين. فأنا لازم أبتدي من القضاء، بداية القضاء من بيت الله زي ما الكتاب بيقول يعني. لازم يبقى الكنيسة صح، مش لأن الله ما يهموش الآخرين، لكن عشان لما تبقى الكنيسة صح هيبقى هو ده واسطة الخير للآخرين.